إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي وأحبتي في الله، هذه المقدمة هي خطبة الحاجة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سن البدء بها، سواء بها كاملة أو بجزء منها، ولكن لا بد من البداية بها أو بجزء منها. هذا هو أو هذه خطبة الحاجة، وهي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبدأ درسنا في كتاب تيسير الكريم الرحمن بتفسير كلام المنان للشيخ الإمام عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله، قبل أن نبدأ ذلك أنبه إلى أمر متكرر، وهو أننا في هذا الصف الذي أمامنا اشتغلت الموسيقى ونحن نصلي، ولم تسكت حتى انقضت الصلاة. يا عبد الله، أولا الموسيقى محرمة في أي وقت، وهي مزامير الشيطان، مزامير الشيطان. ثانيا، يزداد تحريمها في المساجد. ثالثا، يتضاعف ذلك في مثل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عبد الله، إما أن تضع الجوال على الصامت، وإما أن تلغي هذه الموسيقى وتجعل أي نغمة أخرى غير هذه الموسيقى التي هي من الغنى، والغنى مفتاح الزنا. فانتبه يا عبد الله، لا تتساهل بالمحرمات، تقول هذا حلال وهذا رخص فيه فلان وهذا أفتى فيه فلان. فالأغاني وحلق اللحى والدخان وغير ذلك، كل هذه من المحرمات، فاحذر منها يا عبد الله. الغناء ذكر الشيطان ومزامير الشيطان. كان ينبغي لك أن تغلق قبل أن تكبر للصلاة، أو تغلقه حتى وأنت تصلي، أما أن تجعله يستمر فيشوش على المصلين فأنت آثم بذلك، وإثمك يتعداك أيضا إلى أن تحمل أو إلى أن تتحمل أذى غيرك من المسلمين. فاتق الله عبد الله، ولا تفعل هذه الموسيقى، فإنها محرمة سواء في الجوال أو في غير الجوال، ولا تستمع إليها، فإنها مزامير الشيطان. نعم، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا.

كثيرة جدا في سور القرآن الكريم، وكذا الأحاديث في السنة النبوية. هذه الآيات بدأها الله سبحانه وتعالى بقوله: يا أيها الذين آمنوا، وهذا الخطاب للمؤمنين خاصة، ولا يدخل فيهم غير المؤمنين كالكافرين والمنافقين، وهو خطاب عظيم فيه شرف عظيم. يأمرهم بعد أن خاطبهم بصفة الإيمان أن يأخذوا حذرهم بأن يتخذوا كافة الوسائل التي يتقون بها شر العدو المحارب، وذلك أولا بقوة الإيمان بالله والتصديق بما عنده، والجد والاجتهاد في الإخلاص، لأن هذا الجهاد عبادة يشترط فيها الإخلاص والمتابعة أي والصواب. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل للذكر، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وبعد أن حثهم على ذلك وعلى الاستعداد من وجود الحصون والخنادق والاستعداد بكافة أنواع السلاح المستطاع، كما قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ترهبون به، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله وعدوكم. فعلى المسلم أن يستعد للجهاد متى ما توافرت شروطه وانتفت موانعه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ماذا؟ ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية. فاستعد يا عبد الله للجهاد الصحيح، ليس جهاد الذين يذبحون المسلمين باسم الجهاد، والجهاد منهم براء، بل ربما كان الإسلام منهم براء. وسنبين الضوابط باختصار في نهاية الدرس إن شاء الله تعالى. فانفروا ثبات أي فرادى، أو انفروا جميعا أي عندما يستدعي الأمر أن تنفروا جميعا فانفروا جميعا، ويحرم التثاقل، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا في الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، فكيف ترضون بالعاجل وتتركون الآجل الذي وعد الله عليه بالثواب العظيم؟ فانفروا ثبات أي سرايا متفرقة، أو انفروا جميعا إذا استدعى الأمر ذلك. ثم قال: وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ليبطئن المقصود أمران، وأرجحهما الأول كما ذكر المصنف رحمه الله: إن منكم من يتأخر عن الجهاد ضعفا لإيمانه، والقول الثاني أيزهد في الجهاد ويحذر منه، وهذا القول مرجوح لأمرين. أولا أنه قال منكم، يعني ممن؟ من المؤمنين. والأمر الثاني قوله تبارك وتعالى كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، والمنافقون ليس بينهم وبين المؤمنين مودة كما بين المصنف رحمه الله. والأرجح هو القول الأول أن المخاطبة هم أولئك الذين يتكاسلون عن الجهاد ضعفا منهم وخورا، مع أنهم مؤمنون. فلا يبطئن يتأخرن عن الجهاد. أما الذين يخذرون عنه فهم من؟ فهم المنافقون. وشتان بين الفريقين. قال الله تعالى بشأن الأعراب الذين لم يستكملوا الإيمان، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني الإيمان الكامل والواجب. وهذا لا يعني أنهم منافقون، بل هم مؤمنون لكن عندهم ضعف في إيمانهم، وهذا هو أصح الأقوال في هذه المسألة أو في هذه الآية. فإن أصابكم فضل من الله، فإن أصابتكم مصيبة يظن قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يعني إنه في نعمة حيث سلم من القتل والقتال والإصابات، وهذه ليست نعمة ولكنها ماذا؟ نقمة، حيث حرم من ذروة سلام الإسلام، فلا تعتبر نعمة إذا لم أكن معهم شهيدا إذا لم أشارك معهم. ثم قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني معهم فأفوز فوزا عظيما. إذا كانت هناك غنائم ورجع المجاهدون سالمين غانمين يتمنى أنه كان معهم، ونسي أن بينكم وبينه مودة، فهو مؤمن ولكنه مؤمن كسلان ومقصر في هذا الواجب، فلا تمنع أمنيته، فلا تنفعه أمنيته هذه، لأن الله وعد المجاهدين بإحدى الطائفتين. قال تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، يعني إما الشهادة التي يتمناها كل مؤمن، وإما ماذا؟ وإما النصر والغنائم، وإما النصر والغنائم. إذن تمنيهم هذا في غير محله، وهو دليل على ضعف إيمانهم. ولما بين حال هؤلاء حث المؤمنين جميعا على القتال، أو يعود الأمر إلى أولئك المتخاذلين فيحثهم على الجهاد، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، يعني على الجميع. الصحيح أنه يشمل الجميع، الجميع مأمور بالجهاد إذا كان من أهل الجهاد الذين لم يرفع عنهم الحرج. فليقاتل في سبيل، وهذه اللام لام الأمر يفيد الأمر، متى ما تهيأت الفرصة ووجدت الضوابط وانتفت الموانع تعين الجهاد. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون، أي يبيعون، أي يستبدلون الدنيا بالآخرة، الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، هم المخاطبون هنا، الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا. قال الله تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، والآخرة خير وأبقى. فإن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون فيقتلون، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون أو يقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أوفى بعهده من الله جعلني الله وإياكم منهم. ثم قال: الذين يشترون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يخرج في سبيل الله سواء انتصر على العدو أو استشهد أو غلب لأمر ما أو لسبب ما، لأن الأمور دول، قد يدال على المؤمنين أحيانا لأسباب معينة كتقصيرهم في جنب الله سبحانه وتعالى، وسواء كان هذا الأمر أو ذاك، فإن الله قد وعدهم ماذا؟ الأجر العظيم الوفير العميم الذي لا يعدله أجر. يكفي أن الله يبشره بأنه حي حياة برزخية، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. هذا عبد الله بن عمرو بن حرام الذي كلمه الله تبارك وتعالى كفاحا، يعني مباشرة، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم وبشر جابرا بذلك. وجابر وأبوه وجده كلهم صحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فبشره بهذا، وكان يتمنى هو ومن معه من المجاهدين أن يعود إلى الدنيا مرة أخرى ثم يقتل ثم يحيى ثم يقتل كي يضاعف له الأجر الذي أعد الله تبارك وتعالى للمجاهدين المخلصين في سبيل الله. بعد هذا أيها الإخوة، لعلي أتطرق باختصار إلى ضوابط الجهاد، لأن الناس تجاه الجهاد ثلاثة أصناف: قسم ضيعوا الجهاد وأهملوه وهم عامة المتصوفة، حيث زعموا أنه يكفي مجاهدة ماذا؟ النفس، ويرددون حديثا ضعيفا رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وهو لا يصح، الحديث لا يصح، وما وأي جهاد أعظم من أن يجود المرء بنفسه في سبيل الله طمعا فيما عند الله وخوفا من عقاب الله، هذا هو أعظم جهاد. وعلى رأسهم جماعة تتجول في كل مكان وتردد هذا الحديث الضعيف وتخذل عن الجهاد، ولذلك فإنهم يوم أن كان الجهاد الأفغاني قائما قبل أن يتلوث وقبل أن ينحرف به عن مساره، جاءت طائفة منها تلك الجماعة إلى سرية متقدمة من الإخوة الأفغان ويدعونهم إلى الخروج معهم بما يزعمون أنه خروج في سبيل الله. كيف تأتي وتأخذ الشباب من ساحة المعركة والجهاد في سبيل الله إلى أن يتجولوا معك مع الجهلة ومع عباد القبور ومع المخذلين؟ هل هذا من دين الله؟ لا والله يا عبد الله، لا والله، وهذا ليس في سبيل الله كما يزعمون، سواء خرجوا ثلاثة أيام أو أربعين يوما أو أربعة أشهر، هذه التحديدات بدع ما أنزل الله بها من سلطان. والقسم الثاني الذين يسمون الجهاد بغير اسمه، كما تفعل القاعدة وداعش وغيرهم من الخسرة والنصرة وغيرهم من دعاة الضلال. فهؤلاء يقتلون المسلمين باسم ليش؟ باسم الجهاد. وكم قتلوا من المسلمين في الشام والعراق أكثر مما قتله الكفار أو الرافضة. نعم، باسم الجهاد، والجهاد منهم براء. ووصل الحال بهم إلى استحلال الفروج، فيأخذون نساء مسلمات ويأسرهن ويعتبرونهن ماذا؟ سبايا. وهذا دجل وسفه وقلة حياء مع الله عز وجل، وتشريع بما لم يأذن به الله. والله وتالله ليس بجهاد، وإنما هو جهاد في سبيل إبليس. هذا جهاد في سبيل إبليس. ماذا تركت دواعش للكفار من إيذاء المسلمين؟ ماذا تركوا؟ ما تركوا شيئا. امرأة تهرب من زوجها في المنطقة الشرقية عندنا، وتتسلل إلى أن التقت بداعشي في مدينة إسكاك بالجوف، وهذا كان هذا قبل 3 سنوات. وقال الآن أنا أعتقك وأتزوجك. وبعد سنة ونصف والزوج يبحث والمسؤولين يبحثون ورجال الأمن يبحثون، حتى أظفر الله به وهو في سوق الخضار بالجوف، فأخذوه وذهبوا به إلى بيته. ثم إن هذه الداعشية أخرجت الرشاش وأخذت تقاتل الجنود البواسل رجال الأمن، حتى اضطروا إلى التعامل معها بالمثل فقتلوها. والظاهر الذي قتلها هو حزامها الذي تحزمت به. ثم وأما هذا الدعي، الزوج الدعي الداعشي الكذاب الأشر المستحل للفروج، فسيحكم عليه إن شاء الله بما يستحق، ولعله قد حكم. فإذن هذا ليس جهادا، هذا تشويه لسمعة الجهاد، تشويه لسمعة الجهاد في سبيل الله. بسم الله. وكم قتلوا من المسلمين ومن الأطفال الصغار والصبيان. الصبيان، أحد أقربائي كان ممن يحافظ على حضور الدرس هنا، وكان عمره 17 سنة، وقبل 4 سنين وقبل 3 سنين خدعه أحدهم فأخذه إلى داعش في الرقة. فلما وصل قال لهم أين يعني مكان الجهاد، أنا أريد أن أقاتل هذا الطاغية الذي أهلك المسلمين، الذي ذبح المسلمين في الشام. قالوا لا، اذهب وفجر وأخذ هذا الحزام الناسف وأخذ هذه السيارة المفخخة وفجرها في جبهة النصرة، لأن داعش والنصرة وإن كان تكفيريين إلا أن كل منهما يكفر الآخر والعياذ بالله، وهما الاثنتان ضالتان عن سواء السبيل. فقال يا جماعة أنا ما جئت لأقاتل، أليس هؤلاء مسلمين مثلكم؟ قال لا، هؤلاء مرتدون، ونحن نبدأ بهم ثم نتوجه بعد ذلك إلى ذلكم الطاغية. طبعا هم معهم حتى استخبارات غربية وشرقية يشجعونهم ويمولونهم على هذا الجهاد المزيف الشيطاني. فعزم الرجل على العودة وهو طفل، يعني 17 سنة عمره. فكلم أمه واستسمحها أنه لم يستأذنها وكان يريد الذهاب إلى الجهاد، ويقول يا أمي أنا يعني كنت أريد الجهاد لكنني ما وجدت جهادا وأنا راجع إليك إن شاء الله. وإذا بهم يسترقون السمع وهو يكلم أمة، فأرسلوا إليه أحدهم فصفاه بمسدسه وقضى عليه. وهذا من أقارب جدا، أمه أو يعني جدته بنت خالة أمي، فمن الجماعة. ثم قالوا إن فلان قد استشهد، زعموا أنه قد استشهد، بينما حضر الحادثة أحد الذين من الله عليهم بالعودة بسلام وتركوا هذه الفتن ومواطن الفتن. قال أبدا، فلان بن فلان محمد بن سعد السحيمي هذا قتلوه لأنه كان يريد الرجوع، وزعموا أنه استشهد في سبيل الله. نسأل الله أن يغفر له وأن ينتقم له ممن خدعه وغرر به. هذا شاهد من عشرات الشواهد التي يفعلها أهل هذا الجهاد المزيف. من هنا ننطلق إلى ضوابط الجهاد باختصار. المتأمل للسيرة وللكتاب والسنة يستخرج من ضوابط الجهاد قرابة سبعة ضوابط. أولها الإخلاص، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون ما إيش كلمة الله هي العليا. الثاني أن يكون على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، على طريقة وسنة وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم، لا أن يجتمع مجموعة ويخططون لهم بغير هدى ولا كتاب منير. الأمر الثالث، النبي صلى الله عليه وسلم مكث 13 سنة في مكة وسنتين في المدينة لم يعلن الجهاد، لأنه لم تتهيأ ظروفه بعد. فلما قويت شوكة المؤمنين نزلت الآية: أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وكانت باكورة ذلك غزوة بدر الكبرى. والأمر الرابع أن تكون للمسلمين شوكة ومنعة. لذلك كما تقدم لم يجاهد النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد العدد والعدة. والأمر الكم الخامس، أن يغلب على الظن انتصار المسلمين، أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. ولذلك فإن سيف الله المسلول خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، عندما وجد أنه ليس للمسلمين طاقة بمقابلة الروم، وكان عددهم 100,000 وكان عددهم 100,000 وعدد المسلمين 3,000، وبعد أن استشهد القواد 3 رضي الله عنهم، جعفر بن أبي طالب، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم أجمعين، عمل تكتيكا حربيا وانسحب بالجيش، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ماذا؟ فتحا، سماه فتحا على يد سيف الله. وقد عمل خطة يعني جيدة، حيث أثار غبارا من جهة المدينة، أوهم العدو بأن هناك مددا قد وصل أو أقبل من المدينة. فلما رأى الروم ذلك أدبروا، فلما أدبروا انسحب سيف الله بالجيش سالما. هكذا لا بد أن يغلب على الظن انتصار المسلمين. الأمر السادس، أن لا تكون هناك معاهدة بين من يراد قتالهم. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا أدل على هذا من بنود صلح الحديبية على ما فيه مما يظن البعض أنه إجحاف بمن؟ بالمسلمين، لكنه بالعكس هو فتح ونصر وبداية نصر للمسلمين، فبشرهم الله بفتح خيبر، ثم نقضت قريش العهد فجاء فتح إيش؟ فتح مكة. هذا فضل من الله. إذن إذا كانت هناك معاهدات لا يجوز أن يقاتل، حتى لو أن بعض المسلمين يقاتلونهم لا تشارك معهم إذا كان بينكم وبينهم ماذا؟ عهد. قال الله تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا أن يكون إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. حذيفة بن اليمان وأبوه حسين أسرتهم كفار قريش، ثم فاوضوهم على أن يطلقوا سراحهم بشرط ألا يتوجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، وإنما عليهم أن يذهبوا إلى ماذا؟ عليهم أن يذهبا إلى المدينة. لكن حذيفة ووالده توجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبراه بما حصل، فقال صلى الله عليه وسلم: اذهبا إلى المدينة، إنا لا نخيس بالعهد، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم، نفي لهم بعهدهم ونستعين الله عليهم. فعندها ذهبا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى مجاهد واحد 318 والكفار 1000، ولكن مع هذا وفاء بالعهد أمر حذيفة وأباه أن يذهبا إلى المدينة، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقد فتح الله على المؤمنين وانتصروا في بدر انتصارا ساحقا كما تعلمون. أخيرا وسابعا: إذن الوالدين. إذن الوالدين. جاء شاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد، قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وفي حديث آخر أنه لما جاءه واستأذنه قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. بل وهناك أمر أسهل من هذا: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد اكتتب في الجهاد، وقد انطلقت امرأته للحج تحتاج إلى محرم. وهنا ننبه الإخوة إلى تحريم حج المرأة بدون محرم، وهذا الحديث من أعظم الأدلة على ذلك. فقال: يا رسول الله، إن امرأتي انطلقت حاجة وقد اكتتبت في سرية كذا وكذا. قال له صلى الله عليه وسلم: انطلق فحج مع امرأتك. أين نحن عن هذا الهدي؟ انطلق فحج مع امرأتك. فإذا يعني في هذا دلالة على أن المرأة لا تحج بغير محرم، ولو كان يجوز حجها بغير محرم لما أمر النبي الرجل أن يترك الجهاد ويذهب ليحج مع امرأته. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. بعض الحجاج الآن والعمار والزوار، الأسبوع الماضي جاءنا واحد معه 4 من النساء وهو وحده معهن، وليس محرما إلا لزوجته معهن، وهن أخوات زوجته ولا يحل لهن ذلك. أين أزواجهن؟ أين غيرتهم؟ أين الدين؟ أين الغيرة على المحارم؟ وقبل بضع سنوات رجل شاب ومعه شيبة وبناته ومعهم عجوز وامرأة أخرى بنت فتاة ليست محرم، فجعلوا في غرفة واحدة في مكة والمدينة. كيف هذا؟ لا يحل لك أن تستصحب امرأة ليست محرما لك. وإذا جئت الآن وقد حصل هذا فابتعد عنها ولا تمسك بها، واجعلها بين النساء حتى تعود، وإن اعتمرت مرة أخرى كان خيرا لها، لأن عمرتها هذه مشكوك في صحتها. ومن العلماء من يرى صحتها مع الإثم، من يرى صحتها مع الإثم، ولا حجة ولا دليل لمن قال إنها تحج إذا كانت مع رفقة إيش؟ مأمونة صالحة. هذا في مقابلة ماذا؟ ها؟ في مقابلة النص. هذا رأي لبعض الفقهاء، فهل يؤخذ بهذا الرأي أم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم؟ نقدم السنة على الرأي ولا الرأي على السنة؟ كل يأخذ من قوله يرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقوى منه حديث الرجل الذي مر بنا قبل قليل، حيث أمره النبي بترك الجهاد وقد ذهب واكتتب ليحج مع امرأته. فلنتق الله سبحانه وتعالى ولنطبق أحكام الشرع، واحفظوا هذه الضوابط الشرعية، علما بأنه سبق أن فصلتها بشكل أوسع في درس آخر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وإليكم وجميع المسلمين، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. السائل أحسن الله إليكم، البارحة الذي وعدتموه بالتوسع في جواب سؤاله، نعم، ووعد بحضور درس الفجر إن كان حضر أو يعم النفع لجميع المستمعين والمسلمين. يقول السائل الكريم: أستاذنا الفاضل، هل لا ذكرتم بعض فضائل ابن الفارض ولي الله، نعم، الذي عم نفعه الإسلام والمسلمين، إلى أن يقول فضل قراءة قصائده وأوراده في الروضة، نعم، وعند البيت الحرام؟ نعوذ بالله من غضب الله. أقول يا أخي السائل وفقك الله، لعلك تريد الحق، وأحسب إن شاء الله أنك تريد الحق عندما تسأل مثل هذا السؤال. وينبغي المسلم أن يسأل عن كل شيء يتعلق بدينه، فإما أن نجيبه وإما أن نحيله إلى كبار العلماء فيما نعجز عن الإجابة عليه. أخي وفقك الله وبصرنا الله وإياك بالحق، وجعلنا وإياك ممن يتجرد لقبول هدي كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ابن الفارض وابن عربي، لا أقول ابن العربي، ابن العربي رحمه الله الإشبيلي الأندلسي، ابن الفارض وابن عربي والفارابي وابن سبعين وابن سينا وغيرهم ممن ادعوا والحلاج المقتول وغيره ممن ادعى الألوهية أو قال بوحدة الوجود، الرب عبد والعبد رب، هذه عقيدتهم. وأنا أعرض عليك عقيدة ابن الفارض، ولكني ما أحفظ والله قصائده، مع أني سمعت بعضها البارحة، قرأت بعضها البارحة، لكن لا أحفظها. وخلاصتها أن كل شيء في الوجود هو الله، أن كل شيء في الوجود هو الله، على حد قولهم، على حد قول ابن عربي، الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف، إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف. وقد سمعت فريقا من جماعة الدعوة المسماة في بعض الدول التي تتجول، وهم يرقصون بهذه الأبيات ويتغنون بها، الرب عبد والعبد رب فليت الشعر إلى آخره، يتغنون بها ويرددونها، فأين دعوتهم التي يدعون إليها وهم يرددون هذا الكفر؟ هذا الكفر، هذا الكلام كفر، الذي يعتقد أن كل شيء في الوجود هو الله كفر مركب. والله فرعون ما قال هذا الكلام، هذا أعظم من كفر فرعون. فرعون نعم قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري، لكن لم يعتقد أنه مختلط بالله، وأنه منصهر مع الله، وأن كل شيء في الوجود هو الله، حتى الحيوانات والحشرات هي الله، والسماوات والأرض والجبال والشمس والقمر، وأنت يا فلان، أنت وزوجتك هي الرب وأنت الرب، هي ربك أنت ربها. هذه عقيدة ابن الفارض ومن معه، فهل هذه العقيدة من الإسلام؟ أسألكم بالله، واقرأوا تلك القصائد، ارجعوا إليها واسمعوا ما فيها، ستجدون الكفر الصراح والسم الزعاف الذي تشتمل عليه قصائد هؤلاء. ومنهم في هذا العصر البرعي، عاد البرعي أنا مسؤول عما أقول مباشرة، لأنه الآن سجلت عندنا رسالة في الجامعة الإسلامية في مرحلة الماجستير وأنا مشرف عليها، والله وقفت على أقوال للبرع لم يقلها فرعون. هو ابن عربي كان يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى. قال لماذا؟ قال لأن فرعون وصل إلى الحقيقة وموسى لم يصل إلى الحق. هذا نص كلام ابن عربي يقول إن فرعون كان أهدى من موسى عندما قال أنا ربكم الأعلى، لأن موسى لم يصل إلى الحقيقة وفرعون وصل إلى الحقيقة عندما قال أنا ربكم الأعلى. وبعضهم يدعو بدعاء خبيث يرجو أن يكون مع القائلين بوحدة الوجود، فيقول في كتابه الخبيث: اللهم أنشلني أو انتشلني من أوحال التوحيد، سمى التوحيد ماذا؟ أوحالا، وأغرقني في عين بحر الوحدة، وأغرقني في عين بحر الوحدة، يعني اجعلني مع القائلين بوحدة ماذا؟ الوجود. في كفر أكثر من هذا؟ أسألكم بالله الآن، لو أن شخصا جاءنا الآن أما هنا في المسجد وقال ما في الجبة إلا الله، وقال الله عبد والعبد رب، هل تعتقدون أنه مسلم؟ فكيف ندافع عن هؤلاء؟ وأدهم وأمر أن الأخ نسأل الله له الهداية يريدني أن أدعو إلى تبجيلي ومدح ابن الفارض الخبيث الذي مات على الشرك والكفر. يتكفي قصائده التي فيها أن كل شيء هو الله. إخوان، هذا ما قال به يهودي ولا نصراني، هذه الأقوال لم يقل بها اليهود ولا النصارى. نعم قالوا عزير ابن الله والمسيح ابن الله واتحاد اللاهوت بالناسوت، لكن ما قالوا إن العبد رب والرب عبد. بل أقول لكم شيئا والله إني يقشعر بدني عندما أذكره، يقولون إن أعظم تحقيق لوحدة الوجود هو حال الجماع، لأنك حينئذ أنت ربها وهي ربك، هكذا يقولون ابن الفارض وابن عربي وغيرهم، يقول أعلى درجات الوحدة مع الله هي لحظات ماذا؟ الجماع. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول ابن القيم في وصفهم أو في الرد عليهم: يا أمة معبودها موطوؤها، يعني الفرج، مثل الهندوس يعبدون الفروج. يا أمة معبودها موطوؤها، أين الإله وثغرة الطعان؟ فاتقوا الله واعرفوا دينكم الحق الذي عليه الصحابة والتابعون وعليه الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمه الله. أسألكم بالله، هل قال أحد من هؤلاء الأئمة أو حتى في القرون المفضلة أو حتى عند الصوفية الأوائل في القرون الثلاثة، هل قال أحد بالقول بوحدة الوجود؟ لا والله، لم يقل أحد بذلك. نقل الشعراني في طبقاته الهالكة الهابطة المليئة بالشرك، يقول عن أحد المتصوفة الغلاة، قال: لا تقل سبحاني، لا تقل سبحانك يا رب، ولكن قل ماذا؟ قل سبحاني، قل سبحاني، لأنك أنت الرب والرب أنت، لا فرق بينك وبين الرب. فإياك أن تقول سبحان الله، فإنك حينئذ قد سبحت نفسك، إنما عليك أن تقول ماذا؟ سبحاني، سبحاني ما أعظم شاني. تعالى الله عما يقول الكفار والمشركون وأصحاب وحدة الوجود علوا كبيرا. يا إخواني، اتبعوا القرآن واتبعوا السنة، فهذا هو طريق الجنة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقرأوا كتب الذين ردوا على ابن عربي مثل البقاعي رحمه الله، الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم وغيرهم. وفي هذا العصر ممن رد عليهم الشيخ محمد، الشيخ الوكيل، عبد الرحمن الوكيل، الشيخ عبد الرحمن الوكيل رحمه الله في كتابه الموسوم بالتصوف بين الحق والخلق، التصوف بين الحق والخلق، اقرأوا هذه الكتب وستجدون الحق فيها إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، تفضل. سؤال أخير. نعم، يقول السائل الكريم: يذكر بأنه أشكال عليه حد العورات بالنسبة للفتاة والفتاة، يقول: نرى أغلب العالم الإسلامي الفتيات لباسها إلى حد الركبة، والشباب بعكس ذلك لباسهم إلى ما تحت الكعبين، هل هم مشتركان في العورة أم ماذا؟ كيف تتحير وأنت تعرض واقع الناس؟ هذا ليس خلاف بين العلماء ونحو ذلك حتى تستغرب هذا الاستغراب، إنما هذا من التفرنج والتفسخ والتغرب الذي وصل به إليه شابات وشباب كثير من المسلمين. لا أقول كل الناس، الإسلام بخير والحمد لله، الحجاب موجود والمسلمون الخلص أهل السنة موجودون في كل مكان، لكن هؤلاء لا يمثلون الإسلام يا شيخ الصحيح، يمثلون التقليد الإفرنج، ومن تشبه بقوم فهو منهم، يتشبهون بالنصارى واليهود وغيرهم من الكفرة، ومن تشبه بقوم فهو منهم. احذر يا عبد الله أن تتشبه معهم. عورة الرجل من السرة إلى الركبة، ولكن في الصلوات ينبغي أن يجعل على عاتقه شيئا من الثياب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نصلي في ثوب واحد. عورة المرأة كل المرأة الحرة عورة من شعرها إلى أخمص قدميها كلها عورة. والذين يقولون إن الوجه ليس بعورة أخطأوا في هذا ولو كانوا من المشايخ الكبار، نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم. أي زينة أعظم من الوجه يا شيخ في المرأة؟ لو وجدت امرأة ليس لها وجه هل يقبلها أحد؟ ها؟ لو كان فيها عيب دون ذلك، لكن لنضرب مثلا افتراضيا امرأة ليس لها وجه، ها؟ لن يقبلها أحد. أعظم وأخطر وأخطر زينة في المجه في المرأة هي وجهها. الشعراء يتغزلون في ماذا؟ أكثر ما يتغزلون في الوجه، في العينين، في الفم، في الأنف، في الحاجبين. اتقوا الله سبحانه وتعالى. يا من تفتون بجواز كشف الوجه اتقوا الله عز وجل. وإذا سألتموهن متاعا فاسألون من وراء حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم والله تبارك وتعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ماذا؟ يدنين عليهن من جلابيبهن. هكذا يدنين، يضعن على وجوههن يدنين. قل هذا أمر إلهي، وقد طبقه المؤمنات. فهذه أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، ولعن الله من أبغضها وقلاها. اسمع وهي حاجة ماذا تقول؟ كنا إذا مر بنا الركبان سدلنا جلابيبنا على إيش؟ على وجوهنا وهم في الحج، سدلنا جلابيبنا على وجوهنا، فإذا جاوزونا ماذا؟ كشفنا. وكانت الصحابيات يصلين ويرجعن متلفعات بمروطهن لا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد. يأتي واحد يتهكم بالإسلام يقول أنتم تريدون نجعل بناتنا زي الغراب زي الخيمة؟ مسكين، نسأل الله أن يهديك وأن يصلح حالك. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن والمنشط والمكره، وأن تبلغوا ما سمعتم إلى غيركم فهي أمانة أسألكم عنها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بالنسبة لليلة المغرب أعتذر، ولكن مع درسنا غدا بعد الفجر إن شاء الله في هذا المكان في كتاب تفسير الإمام السعدي رحمه الله، يعني غدا صباحا في هذا المكان. أما الليلة بعد المغرب فأنا أعتذر لظرف طارئ، وأما غدا إن شاء الله حتى بعد المغرب في درس غدا صباحا ومساء. أما اليوم فاعذروني المغرب، وعلينا أن نحضر إن شاء الله غدا بعد صلاة الفجر هنا بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ولا تنسوا صلاة الضحى، وأيضا أنبه إلى ما سبق أن كررته، أحسن الله إليكم، أنبه إلى مسألة والإخوة من لم يسمع جواب سؤالي. نعم. له أن يمشي مع شيخي بعد داء السنة. نعم. ويسأل بنفسه، لكن الذي يذهب معي بعد الدرس لا يسجل، لا أسمح بالتسجيل أبدا. التسجيل سجل هنا، هنا لك أن تسجل، يعني ونحن ندرس في على هذا الكرسي سجل ما شئت. وأما عندما نخرج أو عندما أخرج فلا أسمح بالتسجيل ولا أبيح أحدا أن يسجل، لأننا وجدنا تحريفا كثيرا في التسجيلات هذه. أما الذي في الدرس فسجل وانقله إلى غيرك. نسأل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد.